من طريق حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء. وهذا الطريق أو هذه الطريق أخرجها الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن المصنف من طريق الآجري رحمه الله، لكن إسنادها ضعيف أيضا بسبب عثمان ابن عطاء فهو ضعيف، وأبوه صدوق يهم كثيرا ويدلس. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين إلى آخره. هذا الحديث أخرجه جمع من أهل العلم كالدارقطني والطبراني والخطيب في الفقيه وغيرهم، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا البتة، هذا الحديث لا يصح مرفوعا البتة من طرقه كلها. ثم إنه مختلف فيه رفعا ووقفا، وقد أخرج الحافظ الخطيب الحافظ البيهقي رحمه الله في المدخل أخرجه مقطوعا على سفيان الثوري وعموما فالحديث لا يصح كما مر، ففي إسناده يزيد بن عياض وهو كذاب وفي طريق أخرى فيه أبو الربيع السمان له أحاديث عديدة كلها ليست محفوظة، وأنكر وله أحاديث منكرة عديدة ومنها هذا الحديث فقد ذكر في منكراته. وعموما الحديث لا يصح كما ذكرت آنفا. ثم ذكر أيضا رواية مجاهد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. هذا الحديث أيضا أخرجه جماعة من أهل العلم، وهو من رواية الوليد بن المسلم عن روح عن مجاهد عن ابن عباس. الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في الجامع وابن ماجه في السنن وغيرهم. وقال الترمذي رحمه الله: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم في إسناده روح ابن جناح، قال فيه النقاش: يروي عن مجاهد أحاديث موضوعة. وهذا الحديث من روايته عن مجاهد واستنكر الحافظ الساجي هذا الحديث كما في تهذيب التهذيب، وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، وهو قليل الحديث مع قلة حديثه. قال فيه الحافظ ابن عدي: عامة حديثه ما ذكرت، وربما أخطأ في الأسانيد وأتى بمتون لا يأتي بها غيره، وهو ممن يكتب حديثه، أي من باب الاعتبار والنظر والتأمل. فالحديث ماذا؟ في منكراته. وقال فيه العلامة الألباني رحمه الله: موضوع ضعيف. ثم ذكر أيضا قصة طويلة من رواية مجاهد قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس إلى آخره. هذه القصة الطويلة هي كذلك من نفس الطريق المتقدمة أو من الطريق نفسها، من طريق الوليد عن روح عن مجاهد به، وفيها ما تقدم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أخرجه غير واحد من أهل العلم كالطبراني وغيره، وهو حديث لا يصح، حديث واهي الإسناد، فإن فيه سليمان الشاذكوني وهو متروك، وهو متروك. والحديث محفوظ من رواية معاوية رضي الله تعالى عنه، وهي الرواية التالية التي قال فيها المصنف عن حميد بإسناد عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يخطب يقول، إلى آخر الحديث. وهذه الرواية أخرجها الشيخان في الصحيحين، وقد سبق ذكر ما فيها من فقه في محاضرة الأمس. وذكر بعد هذا أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بلفظ حديث معاوية أيضا، وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند والدارمي في السنن، وقبله الترمذي رحمه الله في الجامع وغيرهم، وقال فيها الحافظ الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع، يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. نعم. وقبل أن نتجاوز في أثر ابن عباس، القصة هذه الطويلة التي قال فيها: فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. حسب القراءة، لا أدري عن النسخة التي عندكم فيها، إلى آخره قال: في قلبك، هكذا. هذه لا أدري من أين، ما أدري، هذه زيادة أخشى أنها خطأ، أخشى أنها خطأ، وهي غير موجودة في هذه النسخة المقابلة على بعض النسخ الخطية. فهذه لفظة والتأمل فيها يدل على أنها لا تستقيم، لا يستقيم بها السياق، فتنبه. نعم. ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء، إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق الهيثم بن خارجة، وأخرجه أيضا الخطيب في الفقيه من طريق كلاهما من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله ابن الوليد عن أبي حفص أنه حدثه أنه سمع أنس، حدثه أنه سمع أنس، إلى آخره. هذا الحديث تكلم فيه جمع من أهل العلم، ومنهم المنذري رحمه الله في الترغيب، وقال في صاحب أنس، في صاحب أنس أبو حفص هذا قال لم أعرفه، وفيه قال رشدين بن سعد أيضا، يعني يرى أنه أيضا مضعف بذلك، وهو كذلك. وضعف الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة برشدين، وتكلم عليه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بسبب رشدين والكلام فيه، وأن أبا حفص هذا مجهول. فهذا الإسناد فيه أمران: الأمر الأول رشدين وهو متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب، ثم إن أبا حفص صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه مجهول. ثم ذكر حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال: أثر أبي الدرداء مثل العلماء في الناس إلى آخره. هذا الأثر أيضا فيه أمران: الأمر الأول معلول، فيه أمران. الأمر الأول أن مسألة سماع الحسن من أبي الدرداء فمتكلم فيها، وقد نص بعض أهل العلم على أنه لم يسمع من أبي الدرداء، لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب التهذيب. والثانية أيضا أن في إسناده حميد الطويل، وهو يرويه عن من؟ عن الحسن. وحميد الطويل هذا مدلس وقد عنعنه. ثم ذكر أيضا أثر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى آخر الأثر. هذا الأثر أخرجه الحافظ الدارمي رحمه الله في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، والإسناد فيه عدم ذكر الواسطة، عدم ماذا؟ ذكر الواسطة بين محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار، عمه موسى بن يسار الواسطة بينه وبين سلمان غير مذكورة، فإن عمه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي، فهذه الواسطة غير مذكورة، غير مذكورة، فهو معلول بماذا؟ بما سمعتم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيها آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه، يعني هذا الكلام الذي نذكره حول بعض أسانيد المصنف، هذا لا يفقد الثقة في الكتاب كما قلنا. فتعليقات الإمام الآجري رحمه الله مهمة، وهذه المذكورات من هذه الآثار أو الأحاديث كما قلت، هو لم يكتب الكتاب للعامة، وكتبه لمن يفهم معنى هذه الأسانيد، كتبه لأهل العلم ومن كان كذلك من طلبة العلم، يعني يفهم هذه الأسانيد، وقد برئ رحمه الله من تبعة ذلك. فما ظنكم فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيها آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. نعم، هذا كلام نفيس ودقيق رحمه الله، يصور لكم حال الناس وحاجة الناس إلى العلماء، العلماء الهداة الأدلاء الهداة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وهؤلاء العلماء لهم منزلة عالية رفيعة